بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في إثبات مستدلا بإثبات صفتي المشيئة والإرادة: ولولا إذ دخلت جنتك، إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله في إثبات صفتي الإرادة وفي إثبات صفتي المشيئة والإرادة أربع آيات. الآية الأولى في بيان صفة المشيئة، والآية الثانية فيها إثبات صفتي المشيئة والإرادة، والآية الثالثة والرابعة في إثبات الإرادة. المشيئة ليس لها أقسام، وسيأتي معناها، والإرادة أي صفة الإرادة لله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إرادة كونية قدرية، يعني أراد الله عز وجل وقوع هذا الأمر كونا وقدرا، وهذه الإرادة بمعنى المشيئة. وهذه الإرادة أعم من الإرادة في القسم الثاني الذي سيأتي. مثال ذلك: إذا سرق سارق فهذا أراد الله عز وجل له أن يسرق كونا وقدرا، ولو صلى المصلي فهذا أراد الله عز وجل كونا وقدرا أنه يصلي، وأيضا شرعا أنه يصلي كما سيأتي. والقسم الثاني إرادة دينية شرعية، وهي بمعنى المحبة، أي أن كل شيء أمر الله عز وجل به فهو يحبه، مثل طلب العلم، فطالب العلم هو يحفظ المتون، هذه إرادة دينية شرعية، الله يحب ذلك وهو العلم. وأيضا ما دام أن طالب العلم طلبه فهي إرادة كونية، الله قدر وقوع ذلك. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية الله يحبها. وهي مرادة للآمر مثل تلاوة القرآن. الله يحبه، الله يحبها، ويريد الله عز وجل ذلك. ولكن الإرادة الشرعية قد تتخلف، فمثلا في بلد كفر، فنقول الإرادة الشرعية الدينية هنا متخلفة فلم تقع. أما الإرادة الكونية فهي أعم من الإرادة الشرعية، فتشمل الطائعين والعاصين. وهي مرادة للآمر سبحانه. إذا الله أراد وقوعها وقعت، سواء كانت مما يحبه الله أو لا يحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ضل كثير من الناس في عدم التفريق بين الإرادتين. لأن بعض الناس يقول: كيف الله عز وجل ينهى عن السرقة ويقع وتقع السرقة؟ نقول: الله أرادها كونا وقدرا لحكمة، ولم يردها شرعا. وبالتفصيل بين الإرادتين تجتمع النصوص. لذا ساق المصنف رحمه الله الآية الأولى في المشيئة فقال: ولولا، يعني هلا، ولولا للتحضير، يعني بمعنى هلا. إذ دخلت جنتك، يعني البستان، قلت ما شاء الله. معنى ما شاء الله، إما ما هذه موصولة، أي هذا الذي شاءه الله من وجود الزروع والمياه في البستان، أو تكون ماء مصدرية، يعني ما شاء الله كان، يعني مشيئة الله كانت في إخراج الزروع وفي المياه التي في المزرعة ونحو ذلك. وهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله عز وجل. بعد ذلك قال: ولو شاء الله، إثبات المشيئة، ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، يعني ما بين مسلمين وكفار، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذه فيها إثبات المشيئة، ولكن الله يفعل ما يريد، في إثبات الإرادة، في إثبات الإرادتين، إرادة شرعية في قتال المسلمين للكفار، لأن الله يحب الجهاد، وفيه إثبات الإرادة الكونية القدرية لقتال الكفار للمسلمين، وأيضا يشمل قتال المسلمين للكفار. ثم قال في الاستدلال: إن الله يحكم ما يريد. فيه أيضا إثبات الإرادتين، فإذا أراد الله أن يشرب الخمر يقع، وإذا أراد الله أن يتلى القرآن وقع. ثم قال في الآية الرابعة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه إرادة كونية، وقد يظن بعض الناس أن إرادة شرعية، لا، بينما إرادة كونية. الله إذا أراد أن يهدي يهدي، لكن ما هدى، فمن يرد. ومن يرد أن يضله، إرادة كونية، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أجمعين.